ايضا عندنا نظريه السلوك القيادي اللي تقول ديسك. نظريه ديسك، نظريه ديسك من اروع النظريات، طبعا لها تحليل ولها اختبار، واختبارها التفصيلي يتم بالكمبيوتر. من اين جاءت هذه النظريه؟ جاءت، وهذا ميزه من مزاياها، جاءت من اثنين، واحد من علماء الاداره وواحد من علماء علم النفس. جابتهم شركه ويلسون ليرنينج وطلبت منهم ان يضعوا قياس للانماط القياديه، انت من اي نوع، في قياس ممكن نستعمله؟ فسووا هذا القياس. القياس قسم الناس الى اربع اصناف، ثم بالقياس التفصيلي اللي يتم بالكمبيوتر وتجيك بعدين 25 صفحه تحليل لشخصيتك القياديه، قسموا الناس الى 104 اصناف. لاحظوا النظريات السابقه تقسم على 4 5 6، هنا يتكلم عن 104. هذه النظريه من النظريات الرائعه، خلوني اشرحها لكم باختصار. تكلمنا عن التوازن بين العمل والناس، في ناس يهتمون بالعمل اكثر، في ناس يهتمون بالناس اكثر، وفي ناس يتكاملون الى اخره. هذه النظريه قالت طيب انا اخذ هذا الخط واضيف له خط اخر عمودي عليه، وهو هل هذا القائد يؤمن بالتغيير المتدرج او يؤمن بالتغيير السريع. بناء عليه انقسم الناس الى اربع اصناف. النوع الاول القائد المسيطر دوميننت، هذا القائد اللي يؤمن بالتغييرات السريعه ويهتم بالعمل. اذا القائد المسيطر تجمع صفتين رئيسيتين، الاهتمام بالعمل والتغيير الكبير. انا هذكر لكم مجموعه من الصفات عن المسيطر. يهتم بالعمل اكثر من الناس، صفه رئيسيه. يحب التغييرات الكبرى، يعني لما تسلمه شغله شو يسوي؟ يقلبها، هيكل جديد وطريقه اداره جديده ويقلب السالفه كلها. فالقائد المسيطر يقلب الدنيا. ايضا من صفاته ان بسبب هذه هاتين الطبيعتين يصدر اوامر مباشره، سوي لا تسوي، روح تعال، ليش سويت كذا. طريقته في اصدار الاوامر طريقه مباشره. من صفاته ان سريع الانتاج، اشتغل بسرعه ويحرك الناس اللي معاه وشغلهم غصبا عنهم، وكثير الانتاج. من صفاته انه يحب البروز، يحب يطلع بالصوره، ربعه يشتغلون لكن وقت قص الشريط هو اللي يطلع بالصوره. من صفاته انه ما يحب الروتين، لانه يؤمن بالتغيير السريع والكبير، ما يحب الروتين. ولذلك اذا طول في شغله واحده استمر في نفس المنصب 3 سنوات يبدا يغلي، متى تجي الترقيه او يبدا يدور له شغله ثانيه. ادرسوهم لقوا انهم يشعر باحباط وملل شديد اذا لم يتغير منصبه خلال 3 إلى 5 سنوات. من صفاته انه ما يحب يقعد على كرسي، يقوم يتحرك ويروح كثير الحركه. من صفاته طبعا انه مسيطر مركزي او الامور تحت ايده، هذا القائد المسيطر. طبعا في صفات اخرى لكن هذه اهم الصفات. ناخذ القائد الثاني، هو القائد المؤثر. طبعا الاول دوميننت ومنها جاء حرف الدي اللي هو اول حرف في ديسك، من هنا جاء اسم ديسك. الثاني الانفلونشل هو الحرف اي، القائد المؤثر. هذا يهتم بالناس وسريع التغيير، يختلف عن المسيطر في جوانب ويتفق معه في جوانب. يشترك مع المسيطر في انه يحب التغيير الكبير، يشترك مع المسيطر انه ما يحب الروتين، ايضا يحب يغير عمله كل 3 إلى 5 سنوات، كثير الحركة، ما يحب يقعد في مكانه. يختلف عن المسيطر في قضايا رئيسية جدا، طبعا يشترك معه انه سريع التغيير يعني يقلب الدنيا وكذا، يشترك معه في هذا. يختلف معه انه يهتم بالناس اهتمام حقيقي. المسيطر ما معناها ما يهتم بالناس، بس هذاك اهتمامه ما هو حقيقي، يهتم بالناس عشان يشغلهم، بينما هذا انسان فعلا، انسان يحب الناس ويراعيهم ويخدمهم من عيونه ويراعي حاجاتهم الخاصة فيهتم بالناس. هذا القائد المؤثر من صفاته بناء على اهتمامه بالناس ان علاقاته واسعة، محبوب جدا. واخوانا المصريين يقولون لسانه نقط عسل، يعني بارع شفويا، لسانه حلو. صفاته الإنسانية والاجتماعية واسعة، بناء على هذا قدرته على تحريك الناس أكثر من قدرة الآخر، لكن هذاك أكثر سيطرة. أيهما أكثر فعالية؟ الدوميننت على المدى القصير، المؤثر على المدى الطويل. نأخذ المستقر والمحافظ بسرعة. المستقر ستدي، هذا يهتم بالعمل وبطيء أو متدرج، وبالتالي يشترك مع المسيطر في اهتمامه بالعمل وتقديمه على غيره وكذا، لكن ما يحب التغيير الكبير، ما عنده مانع يشتغل نفس الشغلة فترة طويلة، ما عنده مانع يتلقى أوامر. المسيطر يصدر أوامر بطريقة مباشرة، المؤثر يصدر أوامر بطريقة غير مباشرة، بدل ما يقول ليش ما سويت كذا، يقول والله كنت أتمنى لو سويتوا لي الشغلة الفلانية. ما يقول سووا كذا مثل المسيطر، وإنما يقول يا جماعة أنا محتاج الشغلة الفلانية، من يسويها لي؟ المستقر لا، يتعامل مع العمل وبطيء، وبالتالي دقيق ما يغلط، انتاجاته مستمرة لكن ما هي ضخمة. اذا استلم عمل ما يغيره تغيير جذري، وانما يغيره تغيير جزئي. علاقات الانسانية ما هي واسعة. موظف ممتاز بس مو قائد ممتاز، موظف ممتاز. هل يصلح ان يكون قائد؟ يعتمد نعم على طبيعة المهمة. اذا عندك مؤسسة محاسبية، هذه المؤسسة يبيلها دقة ويبيلها تركيز وما في تغييرات كبيرة وكل شوي قلبين الدنيا هذا احسن من اللي يقلب لك الدنيا فيعتمد ايضا على طبيعة المهمة. يعني لما نقول مش قائد ممتاز، لا، يعتمد مرة اخرى على طبيعة المهمة. القائد الاخير اللي هو القائد المحافظ، ويسمونه الحذر الكوشس، وهو القائد اللي يهتم بالناس وتطوره متدرج، وبناء عليه شغله دقيق وحريص لكن علاقاته جيدة ولسانه حلو ومحبوب بين اللي حواليه، فيعتبر ايضا مرة اخرى موظف مثالي. سؤال رئيسي، لو حبيت اشكل فريق، هل الافضل اشكل هذا الفريق من نوع واحد ولا من نوعين ولا الكل؟ تخيل لو كانوا كلهم من النوع الاول، تخيل النوع الثاني كلهم من النوع الثاني، نظريات وسوالف وكلام حلو ومصفى بس ماكو شغل. طيب لو كانوا من النوع الثالث والرابع، في شغل لكن مشكلة ما في تطور، ما في تغييرات رئيسية، في تطور بطيء جدا. فكل ما كان هذا الدمج، كل ما كانت المسألة فعالة أكثر. أختم على نظرية الديسك في كلام مهم جدا. لقوا في نوع خامس لما سووها عمليا طبقوها، لقوا في نوع خامس وهو اللي عنده شوية من هذا وشوية من هذا وشوية من هذا وشوية من هذا، ولقوا نسبتهم 34% من البشر اللي ما هو نوع واحد وإنما فيه كل هذه الطبائع. سموه The Facilitator، أنا ترجمتها إلى القائد الموفق، اللي هو له سريع ولا بطيء، ولا أيضا اجتماعي جدا ولا أيضا رسمي جدا، هو وسط في هذا وسط في هذا. هل هذا أفضل من الدوميننت؟ أي نعم، أفضل من الدوميننت في بعض الحالات، قيادات الوسطى، في القيادات الوسطى أحسن. في القيادات العليا الدوميننت والإنفلونشل المسيطر والمؤثر أكثر فعالية. في القيادات الدنيا رئيس قسم وكذا المستقر والمحافظ أحسن. في القيادات العليا المسيطر والمؤثر أحسن. في القيادات الوسطى الموفق هو الأفضل. أيضا من الدراسة وجدوا شيء أعجب من هذا، لقوا إن سبحان الله الإنسان عنده قدرة على التمثيل غير عادية، فتلقاه يتعامل مع موظفينه مسيطر، يروح يتعامل مع رئيسه محافظ، يسمع الأوامر ومطيع. وننتقل الآن إلى الحديث عن جزء مهم وهو مهام وأعمال القائد الفعال. لخصناها احنا بكلمتين سابقا وقلنا التوجيه والتشجيع، لكن لو أحببنا أن ننظر لهذه المسألة أكثر وتفصيل أدق فنلخصها بعشر أمور رئيسية مطلوبة من القائد. فدعونا نستعرض هذه العشرة واحدة واحدة. أول مهمة من هذه المهام وهو التفكير، القائد المفكر. ودور القائد هو أن يحرك الناس نحو الهدف، هذا مرة أخرى الصورة الرئيسية اللي احنا نحب أن نشرف عليها. هذا الهدف هل هو ثابت ولا متغير؟ لو تغيرت الدنيا حوالينا هل يبقى هذا الهدف ثابت؟ تغيرت المنافسة، تغيرت المعطيات، تغيرت التكنولوجيا، هل هؤلاء الناس اللي أنا أحركهم ثابتين؟ هذا كله يحتاج مني أن أفكر كيف أحرك الناس. هذا التفكير ينبغي أن يتم في أمور، منها الخلوة، أني أجلس جلسة أفكر فيها كيف أطور، كيف أنظر، كيف أتصور الأمور، كيف أعدل. القائد اللي مشغول دائما قاتل الروتين والاجتماعات واللقاءات والمقابلات والمراجعات والملفات ما عنده وقت للتفكير، ما عنده وقت للتفكير لن يستطيع أن يطور الأمور تطوير صحيح أو حتى يوجهها توجيه صحيح. قائد هو الذي يهتم بتجميع المعلومات وتحليل هذه المعلومات والاستفادة منها وتوظيفها لخدمة التفكير، هذا هو القائد الفعال الذي يجدد معلوماته أيضا باستمرار. تجديد المعلومات أما يكون عندك جهاز يجمع لك أو أنك أنت تلتقي مع الناس وتحتاج وتعمل استبيانات وتلتقي بالمجالس، تلتقي بالمسؤولين، تسمع. في واحدة من الشركات الكبرى في أمريكا ما عندها إدارة تطوير وبحث R&D Research and Development، كل الشركات الكبرى فيها R&D Research and Development تطوير وبحث. شركة جنرال موتورز كيف تتطور سياراتها؟ لازم في ناس تبحث وتطور وتدرس وتقيس واحدة من الشركات الكبرى في تكساس ما عندها تطوير وبحث، ومع ذلك ناجحة وتتطور باستمرار وتطرح أفكار جديدة باستمرار. فسألوا قائد هذه الشركة كيف تفعل هذا بدون جهاز R&D، فكان جوابه جدا بسيط، قال أنزل واستمع للموظفين وللناس. الموظفين هو يقولوا ليش المشاكل اللي تواجههم، والناس يقولوا ليهم ايش عاوزين، والبحث وتطوير ايش هو، هو هذا. فمتطور اكثر من الاخرين معتمد على هذه، لكن يبقى هذا يحتاج انك تجمع معلومات وتحلل المعلومات وتركز عليها باي وسيلة من الوسائل. تحتاج ان تفكر ايضا، تمتلك عقلية شمولية. القائد الفعال هو الذي يمتلك عقلية شمولية كلية، تنظر الى الامور من كل الزوايا. اي قسم، اي ادارة ستنظر الى جزء من الصورة ولن تنظر الى الصورة الكاملة، بينما القائد الفعال هو الذي يحاول ان ينظر الى كل الصورة. لو فعلنا هذا سنتطور، لكن كيف سيؤثر على ناحيتنا المالية؟ ما استطيع الغيها، ما استطيع اقول والله ما لها قيمة. جماعة البحث والتطوير عاوزين كل الفلوس بس عشان يطوروا الامور ولا يهتموا بالفلوس. جماعة الفلوس ما عاوزين يصرفوا فلس. انا دوري اني اوجد هذا النظر وهذا التوازن بين الجميع. ايضا الارتكاز الى قيم ومبادئ سامية. دور القائد انه هو يقود بالمبادئ والقيم ويرتب العلاقات والقرارات بناء عليها. دور القائد الفعال عشان يفعل هذا يحتاج ان يفكر، لو سوينا هذا بارتباطه بقيمنا. هذه المسألة ما تتم هكذا بفراغ، لازم واحد يفكر. فعملية التفكير عملية رئيسية دور القائد. عادة الاداري ما يفعلها، الاداري مشغول انه يحسن الانتاج، يقلل التكلفة، يقلل الجهد، يقلل الوقت. ما ننسى ايش تعريف الادارة، هي هذه. بينما القائد لا، تحريك الناس نحو الهدف، وبالتالي كيف اطور الهدف وكيف اطور الناس نحو الهدف.